سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم. رسول الهدى جاءنا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الخمر حرام بالإجماع، وقد جاء التحريم في القرآن وفي الحديث، فإنه لما نزلت الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم لما نزل قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال سيدنا عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب، انتهينا. وأريقت الخمور في الطرقات، معناه أن قول الله تعالى فهل أنتم منتهون يفهم منه النهي الصريح عن شرب الخمر وأن شربها حرام، حتى قال ملا علي القاري: من قال إنه لا يوجد نص على تحريم الخمر في القرآن فقد كفر. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وليس صحيحا أن الناظر إليها ملعون كما يحكي بعض الجهال، وبعض الجهال يقول أيضا النظر إليها حرام. نعوذ بالله من الجهل والضلال وسوء الحال، ونسأله تعالى حسن الختام والمآل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.